الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الأمانة بين الحفظ والضياع، لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، الأمانة جوهر الدين وحقيقة الإسلام، الأمانة عنوان المؤمن وصفة الموحد، الأمانة ضد الخيانة، وهي في تعريفها عند أهل العلم حفظ ما يعهد به إليك وما تستأمن عليه وما يطلب منك حفظه ورعايته وحمايته، هذه هي الأمانة. والأصل فيها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فمن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله في توجيه نبوي كريم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الإيمان، ونفى الإيمان عن من لا أمانة لديه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذه الأمانة، هذا الخلق العظيم اتصف به وبأعلى قدر وبأعظم نسبة اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم له من الكمالات البشرية ما لم يؤت لغيره، كل صفة من صفات الكمال فعند الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى نسبة منها. لكن في الأمانة كان مبرزا صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان يلقب عند أهل مكة من قبل البعثة والرسالة كان يلقب بالأمين، وكان الناس يستودعونه أماناتهم وأموالهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من حرصه ومن حفظه للأمانة لما أمره الله بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية المباركة كانت عنده أمانات لبعض أهل مكة، وخشي صلى الله عليه وسلم أن يسددها للناس بنفسه فينكشف مسألة خروجه فيحصل له أذى، لأن كفار قريش دبروا مؤامرة خبيثة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المؤامرة في السر بعد مؤتمر عقدوه وحضره الشيطان وأشار عليهم بأن يختاروا من كل فخذ من قبيلة قريش شاب ثم يجمعوا بضربة النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن تثأر له وتقبل الدية. ولما عزموا على تدبير وتنفيذ هذه المؤامرة كشفها الله وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها وأمره بالهجرة فهاجر صلى الله عليه وسلم. لكن عنده أمانات، ماذا يصنع؟ كلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كلفه بالتأخر بعده في مكة من أجل رد الأمانات إلى أهلها، وبين له الأمانات. وطبعا الناس منهم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، كل واحد قال حقي أمانتي فين، علي موجود يقول تعال كم لك خذ حقك. وهذا من بالغ حرصه صلى الله عليه وسلم على أداء الأمانة. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده، وكذلك التابعين وسلف هذه الأمة وخيارهم ممن سار على نهجهم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يتميز الإنسان المؤمن عن غيره من الناس بحرصه على أداء الأمانة، فحفظها أيها الإخوة دليل الإيمان وعنوان السعادة، وضياعها دليل النفاق وعنوان الخسارة في الدنيا والآخرة. أجل، لا خيار لك أيها المؤمن في أن تكون أمين أو لا تكون أمين، مقتضى كونك مؤمن أن تكون أمينا، لأن الإيمان والأمانة متلازمان، لا يمكن أن يكون مؤمن بدون أمانة أبدا. ليه؟ لأن خلق المؤمن، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. ولها تعريف واصطلاح عند العلماء، تعريف عام ويقصد بها جميع ما استودعك الله عز وجل عليه وأتمنك عليه وطلب منك حفظه من أمور دينك ومن أمور دنياك ومما يتعلق بما بينك وبين الله ومما يتعلق بما بينك وبين نفسك وفيما يتعلق بينك وبين الناس، سواء كان الناس أقربين أو أبعدين، كل هذا أمانة وأنت مطالب بحفظها. ولها تعريف خاص وهي حفظ الودائع، مدلول خاص، إنه واحد يحط عندك ودائع لابد تستأمن عليها ولا تخونها. ومن هنا أيها الإخوة ندرك مدى عظمتها، إنها الدين كله، معنى الأمانة الإسلام كله. ولهذا لما عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال أشفقنا من حملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه إذا لم يحملها، جهولا بعظمتها وأهميتها. ولذا تجد هذه الحقيقة في القرآن ماثلة في كثير من الناس، كثير من البشر يعيش عيشة البهائم، لا يتصور إلا أنه يأكل ويشرب وينام وينكح ويسهر ويسمع ويروح ويجي، ولا هم له غير هذا، وما عرف أنه مخلوق هنا للابتلاء والامتحان للقيام بهذه الأمانة أو غيرها. الله يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش زينة لها؟ عشان يأكلون ويشربون؟ لا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كثير من مفاهيم الناس معقوسة ومقلوبة، لا هم له في ليله ونهاره إلا كيف يأكل وكم يأكل وماذا يأكل وأين يذهب وأين ينام وماذا يصنع وماذا يطالع وماذا يشاهد وش يقرأ، بس هذا مفهومه. لكن هل فكر أنه مسؤول وأنه مؤتمن؟ مؤتمن على كل شيء في هذه الحياة. وسوف أيها الإخوة نتعرض بشيء من التفصيل لمدلولات الأمانة. الوقت، العمر الذي جعله الله وعاء لك تملأ بالإيمان والعمل الصالح أو تملأ بالنفاق والعمل السيء، هذا أمانة، لأنها ساعات محدودة وأنفاس معدودة، يوم يذهب ولا يعود. أنت مجموعة أيام أيها الإنسان، ومجموعة شهور، ومجموعة سنين. كل يوم يمر من يرجع هذا اليوم عليك بنفسه، يرجع بيوم آخر. اليوم مثلا 14/6 لن يعود هذا اليوم، سيعود 14/7 بعد شهر، و14/6 لكن 1419 بعد سنة. لكن هذا اليوم انتهى، راح، ودعته أنت بما وضعت فيه. إن خيرا وجدت وإن شرا وجدت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. مضى يومك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك شهيد. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد فرب غد يأتي وأنت فقيد. الوقت أيها الإخوة أمانة، ما من لحظة تمر عليك إلا وهي جزء منك، وهي شاهدة لك أو عليك، فلا تضيع أنفاسك يا أخي في غير ما طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنك مؤتمن وستسأل. يقول عليه الصلاة والسلام في السنن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، تثبت أقدام الخلائق يوم القيامة، وتسمر في عرصات القيامة، ولا تزول ولا يتحرك واحد. أنت الآن في أي مكان لا شفت شيء شرت من هنا ولا منه، لكن وين تشرت يوم القيامة؟ أين المفر؟ ما في مفر يوم القيامة، الناس كلهم وقوف، وتثبت أقدامهم مسمرة في العرصات حتى يجيب على هذه الأسئلة الأربعة: إما إجابة صحيحة فيتحرك إلى الجنة، وإما إجابة غلط فيتحرك إلى النار. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، لأن الشباب هو الفترة الذهبية في حياة الإنسان، فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قل لي بربك يا من تخون الأمانة وتسرق وتغش وتكذب، كيف تجابه ربك؟ وبما تجيب ربك إذا سألك من أين هذا المال؟ وأيضا فيما أنفقه. المشكلة في المال مشكلة مزدوجة، أن في سؤال في الدخل وسؤال في الخروج، مسؤول عن كل ريال يدخل جيبك ومسؤول عن كل ريال يخرج من جيبك، وإذا بها مشكلة. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الذي يشتري دش ب10,000 أو 15,000 ويركبه فوق البيت ويمد ذراعيه إلى السماء ليستمطر بها في القنوات الفضائية من الشر، ثم يدش بها على أهله. الذي سماه دش الحقيقة صدق، لأنه دش. أنت الآن لما تتكلم على واحد وتغرقه في الكلام تقول والله أعطيته دش، يعني أهلكته بالكلام. كذلك أنت ركبت على بيتك دش، دش إيش؟ ماذا يمطر أهلك؟ ماذا ينزل عليك وعلى عيالك وعلى بنتك وعلى ولدك وعلى زوجتك؟ هل ينزل الخير؟ معروف، لا والله، بل يظل الرجل جالسا عند زوجته وأولاده ومع الريموت كنترول هذا، تشوفه ينطط من كل إذاعة ومن كل قناة إلى قناة، كل ما غلق شر طمر في شر، وكل ما انتهى فيلم طمر في فيلم، وكل ما غلقت مسرحية دور لها مسرحية، وكل ما انتهت من أغنية جمر في أغنية. ليش هذا؟ الله خلقك لهذا؟ عندك إجابة على هذا؟ الآن انت خجلان الحين قدام رحيمك ولا قريبك ولا واحد من جيرانك، ما تبغى تدري ان عندك دش، وبعضهم يخشه داخل البيت يحطه في السقف في السطح ويحط من هنا جدار ومن الجدار يقول ما عندي شيء، لكنه ما يزين الا في السماء، اذا حطيته في الغرفه ما يصلح. هذا من العظائم الذي لا يعصى الله به الا مجاهره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى. هذا الحديث الصحيحين يقول: كل امتي معافى، يعني تحت العافيه، الا المجاهرون. من المجاهر؟ الذي يفضح نفسه بهذه الفضيحه، وهذه موجودة فوق البيت، فضيعة ظاهرة. قل لي بربك يا أخي في الله يا من وقعت في هذه المصيبة، أحضر من الآن جواب وهيئ للسؤال رد، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى سائلك. يقول الله وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول في الحديث في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته، زوجتك وأولادك أنت الراعي ومسؤول عنهم يوم القيامة. إذا فسد الولد في المستقبل وطلع خبيث شرير كان عليك إثمه إلى يوم القيامة، لأنك أنت الذي أفسدت بيدك وجلبت له هذه الوسيلة لتفسده. إذا فسدت المرأة كذلك، إذا فسدت البنت كذلك، ومسؤول عن رعيته. الآن الراعي الذي يرعى الغنم ما يضيعها، يحفظها. إيش رأيكم في راعي ويستأجر لها ذيب داخل الذيب داخل الغنم؟ هذا راعي ذا ولا هذا مضيع للغنم؟ فكذلك أنت ما جبت ذيب واحد ركبت فوق رأسك بيه الذيب، كل ذيب ينهش من زوجتك ومن ولدك ومن بنتك ومن عرضك حتى تجبس عيونه. بعضهم ما يجي يربد إلا جبسة عينه، ما يقدر يغمض، في عوي يقول يلمس هكذا، فإذا غمضت عينه اشتغل الدش من داخل عينه، شوف راقد والدش شغال، لأن الصور التي قد انطبعت في ذهنه طلعت في عينه، فحياته كلها دش، في النوم دش وفي اليقظة دش، وسيأتي الدش. يقول عليه الصلاة والسلام بقية الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فعمرك أمانة، وهذا العمر الذي هو الفترة الواقعة بين سن التكليف إلى ساعة النزع والموت ومفارقة الحياة كلها أمانة عندك، وتقوم خلالها ويطلب منك فيها أن تؤدي الأمانة في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول فيما بينك وبين الله، فالله سبحانه وتعالى ائتمنك، جعل عندك أمانة وطلبك أن تحفظها، وقال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أن تعلموا، فيلزمك بناء على أن الله عهد إليك بهذه الأمانة أن تؤديها، وإلا أصبحت خائنا. ما هي الأمانة بينك وبين الله؟ كثيرة، لكن سوف نخصص الأمانات الضخمة الواسعة الكبيرة المشهورة. أول شيء أمانة العقيدة، أمانة التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الناس فطرهم على العبادة وجعلهم حنفاء، يعني مستقيمين. يقول في الحديث الصحيح في البخاري يقول إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث الآخر في الصحيحين يقول كل مولود يولد على إيش؟ الفطرة، يعني الإسلام، توحيد العقيدة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والله يقول في القرآن بهذا المعنى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الفطرة هي هذا الدين، فالله سبحانه وتعالى فطرك على هذا، وبعدين أقام الحجة عليك بعد الفطرة بالعقل. العقل هذا آلة يميز بها الإنسان بين الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال والنور والظلام، ولهذا هو مناط التكليف. إذا رفع العقل رفع التكليف، رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. ثم أقام الحجة بعد الفطرة وبعد العقل بالرسالات، بعث الرسل وأنزل عليهم الكتب لإقامة الحجة، لأن الحجة لا تقوم فقط بالفطرة ولا تقوم فقط بالعقل، لأن الفطرة أرضية والعقل موجه. لكن ماذا يصنع الإنسان؟ كيف يعبد الله؟ هل يعرف الإنسان كيف يعبد الله بعقله؟ هل يعرف ماذا يحبه الله بعقله؟ هل يعرف ماذا يبغضه الله بعقله؟ لا، لا بد من الرسل. ولهذا يقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فلقيام الحجة على الناس أرسل الله الرسل. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا تقوم الحجة على الخلق إلا ببعثة الأنبياء وببلاغ الدين. ولذا يسأل الله سبحانه وتعالى والملائكة تسأل الناس يوم القيامة إذا دخلوا النار: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. فقيام الحجة لا يكون إلا ببعثة الرسل. بعث الله الرسل وبلغك الدين وعرفت أنك مطلوب منك أن تكون موحدا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الكلمة اسمها كلمة الإخلاص، هذه الركن الأول من أركان الدين، وهي أساس الإسلام، وهي مفتاح الدخول في الدين، وهي الذي يودع الإنسان الدنيا بها إذا مات، وهي مفتاح الجنة، وهي أول واجب. هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هي ميثاق وعهد بينك وبين الله. ولهذا أي واحد يدخل بالإسلام ماذا يطلب منه قبل كل شيء؟ يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله. طيب لو صلى قبل أن يقول لا إله إلا الله ما حكم صلاته؟ غير صحيحة. لو حج قبل أن يقول لا إله إلا الله قال ما بقولها ما أروح حج، حجه مردود باطل. لو أخرج الزكاة ما تقبل. لو راح يجاهد في سبيل الله قتل قبل أن يقول لا إله إلا الله ما تنفع. مهما عملت أول شيء وقع العقد بينك وبين الله. إيش العقد هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الميثاق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. هذا عهد الله. ولا ينقضون الميثاق، هذا العهد. يوم أن دخلت في الدين قلت لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا أدعو إلا الله، ولا أخاف إلا من الله، ولا أذبح إلا لله، ولا أتوكل إلا على الله، ولا أخشى إلا الله، ولا أنذر إلا لله، ولا أستعين إلا بالله، ولا أصلي إلا لله، ولا أزكي إلا لله، ولا أصوم إلا لله، ولا أسوي أي شيء من أنواع العبادة إلا لله. ليه؟ لأنك قلت لا إله إلا الله. هذه الكلمة دي ما هي بسهلة يا أخواني، هذه الكلمة كان الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون مدلولها، ولهذا ما يقولونها إلا وهم صادقين ولا ما يقولونها. حتى أبو طالب عند الموت كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يقول هذه الكلمة لتكون حجة للرسول في أن يشفع له عند الله لما قدمه من حماية للدين. هذا الرجل أبو طالب قدم حماية عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال يقول ما زلت في عز ومنعة حتى مات أبو طالب. لما مات أبو طالب في السنة العاشرة للهجرة سمي العام هذا عام الحزن، لأن مات فيه أبو طالب ومات فيه خديجة، وانكشف ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدر الكفار على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما عاد فيه أبو طالب. فلما جاءت الوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يكافئه على خدمة للدين، لكن ما يقدر يسوي له شيء لأنه مشرك، ما وقع العبد والعهد مع الله. قال يا عمي قل لا إله إلا الله، الآن ما عاد في صلاة ولا عاد في صوم ولا شيء، بتموت الآن، قل لا إله إلا الله فقط كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إلى الجلساء قرناء السوء أبو جهل أبو غيرة بن شعبة الأخنس بن جريك كانوا جالسين عنده، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعرفون الكلمة دي معنى لا إله إلا الله، رفض ملة عبد المطلب، ملة الشرك والآلهة المعبودة من غير الله. فالرجل قال على ملة عبد المطلب، مات عليها. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ولما أراد أن يستغفر منعه الله من الاستغفار له، وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لعمه لأنه مات مشركا إذ لا تنفعه شفاعة الشافعين. وقد نفعت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه خفف عليه في العذاب، وضع في ضحضاح من نار، وضع أبو طالب في ضحضاح من نار، والضحضاح هو الماء الذي يغطي الكعبين، الماء إذا دخلت في ماء راكد في زرع ولا في طريق ولا شيء وهو يغطي إلى رجلك إلى كعب رجلك هذا يسمى ضحضاح، ماء يعني راكد، هذا يعيش في ضحضاح من نار. تصوروا واحد يعيش إلى كعبيه في النار كيف يكون وضعه، وهو أقل الناس عذابا في النار ويرى هو بنفسه أنه لا أشد عذابا في النار منه وهو أخف أهل النار والعياذ بالله. فعقيدة التوحيد يا أخي بالله أمانة استأمنك الله عليها بأن لا توحد إلا الله توحيدا بأقسامه ثلاثة، توحد الله توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وسميت الربوبية لأنها أعمال الرب سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع والنفع والضر، هذه كلها لله فلا بد أن توحده. وهذا لا يكفي بل لا بد من التوحيد الثاني، لأن التوحيد هذا وحده المشركون ويوحده الآن كثير من الناس، ويظن بعض الناس أن هذا هو التوحيد. بعض الآن المشركين والقبوريين الذين يدعون الأولياء ويذهبون إلى القبور وينذرون ويذبحون، إذا قلت لهم يا جماعة الخير هذا شرك ما يجوز، قالوا لا نحن موحدون، نحن نعتقد أن الله هو المعطي، أن الله هو المحيي، أن الله هو المانع، أن الله هو الضار. قلنا هذا توحيد الربوبية يا جماعة الخير، هذا أقر به حتى الكفار والمشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون أن الله هو الخالق لهم. لكن التوحيد الثاني هو الذي سقطوا فيه، والذي قامت من أجله الخصومات بين الأمم والرسل، والذي شرعت من أجله ألوية الجهاد، والذي ميز الله به بين الحق والباطل، توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بفعل العبد. أنت وحدت الله بفعل الرب وقلت إنه الخالق وهو الرازق وهو المعين، هذا ما لك فيه فضل أنت، لأنه فعل الله اعترفت أو لم تعترف، لكن يلزمك أن تعترف به. لكن المهم فعلك أنت، وشو فعلك؟ العبادة، وحد الله بعبادتك أنت، فلا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تخشى إلا الله. هذا معنى توحيد الألوهية، وهي صرف جميع أنواع العبادة لله وحده. والتوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن توحد الله بإثبات جميع الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، وإنما نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، الله يقول وهو السميع البصير، هذا إثبات للصفة، وننفي عن الله التأويل والتمثيل، فيقول ليس كمثله شيء، فهو سميع لكن سمعا يليق بجلاله. وهذه عقيدة الأمة الصافية، عقيدة السلف الذين دخلوا في علم الكلام وفي التأويل وفي النفي وفي الإثبات ضاعوا والعياذ بالله. لكن لما تأخذها كما جاءت وكما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وكما تلقاها سلف هذه الأمة أسهل من الماء، ليه؟ لأنها عقيدة صافية. هذا التوحيد، وهو أمانة بينك وبين الله، فلا بد أن تكون موحدا وأن تبرأ إلى الله من ما يناقض التوحيد وهو الشرك، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، شرك الدعوة، شرك الطاعة، شرك الإرادة، شرك المحبة، شرك صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، الذهاب إلى الكهنة، تصديق السحرة، الاعتقاد في النجوم، كل هذه الأمور من الشرك الذي يخرج العبد من البلة ويحرمه التوحيد وهو مخلد في النار. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك عظيم ما يغفره الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو صلى ولو صام ولو تصدق بكل أموال الدنيا وهو مشرك ما ينفع، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أهم شيء في دين الله التوحيد الأساس، ثم بعد ذلك تجي بقية أعمال الإسلام. هذا أول أمانة بينك وبين الله. ثاني أمانة بينك وبين الله الصلاة، أمانة استأمنك الله عليها وأمرك أن تكون بها، وقال وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ولا يدري أحد صليت ولا ما صليت. بإمكانك تقعد بالشارع وتروح البيت تقول صليت، بإمكانك تخرج من البيت وتروح المسجد تروح تلف تعود تقول صليت. هذه أمانة حفظتها حفظك الله، ضيعتها ضيعك الله وضيعت نفسك أنت. ويسبقها أيضا الاستعداد لها بالوضوء والطهارة، والطهارة والوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة. من يعرف أنك جنب أو غير جنب؟ أحد في الدنيا يعرف أنك على جنابة غيرك؟ ما في أحد إلا الله، ولذا هي أمانة. الوضوء الآن من يدري أنك متوضي ودخلت تصلي وأنت على وضوء أو على غير وضوء؟ ما حد يدري إلا أنت، إذ بإمكانك أن تقول متوضي والناس ما يدرون. من يقول لك لا أنت ما أنت متوضي؟ تقول وش دراك أنا متوضي أنا عارف نفسك. أمانة بينك وبين الله، ولذا خيانة عظيمة أن تأتي تصلي وأنت غير متوضي، كما نسمع من بعض الطلاب في المدارس أنهم يصلون الظهر وما هم متوضين. ليش؟ علشان المدير والمدرسين. هؤلاء خونة، خانوا الله والرسول وخانوا أماناتهم. هذه الصلاة حقتهم لا هي لله، عارفينهم أنها ما هي لله، هي شرك، لأنهم صلوا لغير الله، صلوا للمدرس وللمدير والعياذ بالله. الصلاة هي حبل بينك وبين الله، ولذا سميت صلاة يعني صلة، صلة. وعلى قدر تمسكك بهذا الحبل يحسب دينك وأمانتك. وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاسأل نفسك عن منزلة الصلاة في قلبك، إن كانت الصلاة لها مكانة ولها موضوع ولها حب ولها إشراقة ولها فرحة في قلبك، بحيث إذا جت الصلاة تقوم فرح مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويقول في ضمن السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه رجل معلق قلبه بالمساجد، قلبه في المسجد معلوق، جسمه في الدكان، من يسمع الأذان يجي طوال يصلي. ويقول في حديث في مسلم ألا أنبئكم بما ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، رواه مسلم. تنتظر الصلاة بعد الصلاة، صلي المغرب وعينك على العشاء، صلي العشاء وعينك على الفجر، صلي الفجر وانت تنتظر الظهر، صلي الظهر تروح تتغدى وتنام وعينك على العصر، رباط رباط مع الله. هذا هو المؤمن، هذا صاحب الأمانة. لكن ذاك المضيع المفلس الخاسر المدبر الذي لا خير فيه، والذي الصلاة آخر شيء في اهتماماته، أن جت صلى والراحة خلى، هذا مضيع للأمانة التي بينه وبين الله. ولهذا من حفظ الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وآخر ما يفقد العبد من دينه الصلاة، آخر باب يخرج منه الإنسان وآخر موقع يخسره في الدين الصلاة. ولهذا جاء في الحديث في مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، حديث جابر. وفي سنن أبي داود ومسند أحمد حديث بريد بن الحصيف العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة، ولن نزيد على هذا حتى لا يفوتنا الوقت. الأمانة الثالثة التي بينك وبين الله الزكاة. الزكاة أمانة، أحد يدري أن عندك فلوس ولا ما أحد يدري؟ ما يدري، بإمكانك تقول ما عندي شيء، عندنا زكاة خرجناها، أو ما عندنا أصل النصاب، لكن الله استودعك واستأمنك على هذا المال وجعل يدك العليا وأعطاك 100% وطلب منك 2.5%. سبحان الله، فضل ولا مو فضل يا أخي؟ واحد دعاك من الناس وقال تعال أنا بعطيك 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال، لكن أبي في كل سنة تخرج لي من هذا 1,025,000. إيش تقول له؟ تقول الله يجزاك خير، لو تبغى أخرج لك نصه تعطيني 1,000,000؟ قال نعم. قال بعطيك 500,000 وأنا أمسك 500، وهو صاحب الفضل أيضا. سبحان الله، الله يعطيك هذا 1,000,000 ويقول طلعنا منه 2.5%، ولا تطلعها. قد يقول واحد من الناس هذا المال مالي، لا مو هم مالك، من أين جبته؟ يوم جيت بطن أمك كان معك مال؟ أبدا، خلقت وانت ضعيف، والله أعطاك المال. الله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إيش اللي غرك؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. المال مال الله، مالك شيء أنت. في ناس منهم مثلك وعشرة أمثالك بل آلاف من الناس أقوى منك جسم ولا عندهم مال، وأكبر منك عقل ولا عندهم مال، وأكثر منك تفكير ولا عندهم مال، والله أعطاك المال. ليش؟ ابتلاء ولا مو محبة؟ بعض الناس الله يعطيه المال ابتلاء. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. ولذا اعتبرها سليمان بلاء، قال ليبلوني أشكر أم أكفر. فالمال ما يجي بقوة الذكاء ولا يجي بقوة الجسم. أنت الآن تشوف مثلا صاحب العمارة يجي عند مثلا موقف الاسمنت يشتري له تريلا اسمنت، ويجيبها وفيها أربعة ثلاثة عمال ينزلونها الكيس مثلا بربع ريال بنص ريال، كأنه آلة كأنه مكينة، ينزل السيارة في نصف ساعة قد انتهى وركب السيارة ومشى. لو أعطيت صاحب العمارة هذا، لو أعطيته 100,000 تقول نزل هذا التريلا ينزلها، أعطى 1,000,000 ينزلها، 1,000,000 ريال ما يستطيع ينزلها لأنه بينكسر ظهره. وش يقضي 1,000,000 قد انكسر ظهره؟ قد يتشجع ويقول الله 1,000,000 أبو فلان والله 1,000,000 لأخذه، ويتحشر كذا ويجيك يعصب راسه وينزل له كيس كيسين ثلاثة أربعة عشرة انكسر ظهره. قال والله ما لو يعطوني الدنيا كلها ما يقدر، هذاك نزلها بربع ريال. أجل هل المال يجي بالقوة؟ لو المال بالقوة كان العمال هو صاحب المال. هل المال بالذكاء؟ أبدا. تذكر كتب العلم أن رجلا حكيما عالما ذكيا لكنه مبتلى بالفقر، كان يعيش ما عنده حذاء، واستطاع خلال فترة أن يعمل أعمال بسيطة حتى جمع له درهمين، وهبط إلى السوق لشراء نعل، وبينما هو ماشي حافي في الأرض إلا وذاك الرجال يلحق على حمير دوار معه 40 حمار وفي ده عصا تشوفه يعدها ويردها ويسوقها ولحقها في الطريق. فسأله قال إلى أين يا أخي؟ قال أبيع الحمير هذه بالسوق. طبعا الحمير كانت وسائل النقل الرئيسية مثل السيارة ذي الحين. قالوا هذه كلها لك، اللي عنده حمار ذيك ليه مثل اللي عنده سيارة، هذا عنده 40 سيارة. قال كلها لك هذا الحمير؟ قال نعم. قال طيب اركب على واحد منها. قال ما تدري مشكلة. قال وش؟ قال إذا ركبت عليها تصير 39 أثاره، إذا ركب يعدها وينسى اللي تحته يعد اللي قدامه فتنقص تصير 39، فإذا نزل من عليها عدها كلها وهي تمشي طلعت 40. قال فأنا أبغى أركب أمشي وتصير زيادة ولا أركب وتنقص. فتعجب هذا الرجل قال سبحان الله، أنا بعقلي وعلمي وحكمتي ما عندي نعل في رجلي، وهذا مغفل ما عرف يعد حميرة عندها 40 حمار. أجل الرزق يجي بالذكاء؟ لا. فالله أعطاك المال، فالمال مال الله، لا تقول مالي. ولهذا يقول الله وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. المال لله أصلا، أعطاك 100 ريال وأوجب عليك في 100 2.5 وجعل هذا أمانة بينك وبينه، شيء سري ما يدري بأحد، ما يعلم أحد هل أنت أخرجت الزكاة أو منعتها إلا الله. فلا تبخل بها ولا تخن أمانتك، فإن عدم إخراج الزكاة أيها الإخوة مصيبة من المصائب، وهو سمة من سمات النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، والعياذ بالله. الصيام أمانة بينك وبين الله، إذ بإمكانك أن تظهر للناس أنك صائما وأنت مفطر. من يدري أنك صائم؟ صائم علشان تسحرت معهم بتفطر معهم، لكن في الظهر دخلت في الغرفة ومعك بسكوت ولا علبة عصير ولا في مكان كذا، ولا أحد يدري إلا الله. طيب هذه خيانة. ولهذا يوم كان صغار واحد صغير دخل في الغرفة ما بحر، وأخذ الغطاء حق السطل حق الزير وحطه كذا فوق رأسه وقعد يشرب. قالوا ايش فيه؟ قال عشان لا يشوفني ربي، لان عرف ان ما احد يراه الا الله في ذيك اللحظه. لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء، يعلم السر واخفى. ف فالصيام أمانة، ولهذا جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أهل العلم كيف الصوم لله؟ طيب الزكاة ما هي لله والحج لله؟ قالوا كل العمل لله، لكن لله لأنه لا يمكن أن يشعر أحد أو يعلم بأنك صائم إلا الله، فهو عمل خاص بينك وبين الله. الحج أمانة فيما بينك وبين الله، بر الوالدين أمانة، صلة الأرحام أمانة، الإحسان إلى الجيران أمانة، الدعوة إلى الله أمانة، تعليم العلم للناس أمانة. من يعلم العلم إذا ما علمه العلماء؟ من يدعو إلى الله إذا لم يدعو المسلمون؟ اليهود يدعون إلى الدين، ما عاد في رسل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ورث هذه الدعوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله أمانة، وستسأل عن هذا الدين، حفظت أم ضيعت، دعوت إليه أم لم تدعو. كل هذه أيها الإخوة هي الأمانات التي بينك وبين الله فيما يتعلق بالعلاقة التي بينك وبينه. هذا الشق الأول. الشق الثاني الأمانة التي بينك وبين الناس، هذه مهمة جدا، لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة، بينما حقوق الله قائمة على المسامحة. إذا قصرت في حق الله في التوحيد ثم تبت إلى الله تاب الله عليك، إذا قصرت في الصلاة ثم تلافيت تبت إلى الله تاب الله عليك. أما حقوق العباد لازم ولو تبت لازم ترجعها، أخذت من واحد شيء وبعدين تبت إلى الله تقول اللهم اغفر لي وخلاص، لا، الله يغفر لك لكن رجع حق الرجال إليه، لأن حق الناس قائم على المطالبة والمشاحة، بينما حق الله قائم على المسامحة، والله غفور رحيم. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الأمانة التي بينك وبين الناس أعظم من الأمانة التي بينك وبين الله، لأنه يلزمك بالأمانة التي بينك وبين الناس ردها، أما فيما بينك وبين الله فيلزمك بس التوبة إلى الله، والله عز وجل يغفر لك إذا علم منك اليقين والصدق في أنك جاد في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه التي بينك وبين الناس تنقسم إلى عدة فروع. أولاً، أول أمانة فيما بينك وبين والديك، وهذا من أعظم الأمانات، فإن الله سبحانه وتعالى كلف المسلم ببر والديه، وجعل بر الوالدين من أعظم القربات، وجعل عقوقهما من أعظم الكبائر. والحديث في الصحيحين حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فبر الوالدين قربة منجي من عذاب الله، وعقوق الوالدين كبيرة عدلت بالشرك، وقارن الله عز وجل برهما بعبادته في ثلاث مواضع من القرآن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. والآية الثالثة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين أمانة، وبعدين بر الوالدين مكيال، إذا وفيته وفى الله لك بعوالك، وإذا نقصته نقص الله عليك من عيالك دين. البر دين، كما تريد أن يكون أبنائك كن لأبويك، بل الأبناء يزيدون، إن كنت بارا جاءوا أولادك أبر، وإن كان البعيد عاقا جاءوا أبناءه أعق. يقول عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. ونعرف من القصص في حياة الناس الشيء الكثير، واحد كان يضرب أبوه ثم يسحبه من رأس القصر من فوق إلين يوديه عند الباب ثم يرميه في الحوش يخليه يرقد في الحوش، وبعدين مات الشايب هذا، وهذا ما قعد شاب دائم، كبر وجت به العجلة، عجلة الزمان، حتى صار شايب، وجاه ولد من صلبه يكيله بمكياله فكان يضربه، ثم يسحبه من رأس القصر إلى عند الباب، ثم يرميه في الحوش، ثم يسحبه إلى الباب الخارجي ويرميه في الشارع. فإذا قده عند الباب الداخلي صاح الشايب قال: يا أبو ولدي. قال: بس خلني هنا، والله إني لو كنت أضرب أبويا إلا إلى هنا. قال: صدقت أنت إلى هنا، لكن أنا بزود لك شوي، هذه التسناعة حقتك. فأنت إذا أردت أن تكون أن يكون أولادك بارين بك، عليك أن تكون بار بأبائك. من منا أيها الأخوة يود أن يكون أولاده عاقين له؟ مصيبة يا أخي، عقوق الولد من أعظم المصائب. ولا تشوف بعض الآباء الآن ليله ويل ونهاره ليل، وتشوفه مكلوم مهموم في مصيبة ولا عليه شيء، لكن ولده بس الذي سول الدنيا عليه كلها ولده. لو يدري أنه بيجي له هذا الولد ما تزوج بأمه، أصبح مصيبة على أبيه بالعقوق، لأنه يجي ينام في الليل ما يلقى، دوله في الفراش ما يعين، يتصب التلفون عنده قرب ما يلقى، ويقعد يتقلب على الفراش طول الليل ما تغمض له عين إلى أن يعرف أنه جاء ولده. متى يجي؟ يجي الساعة 1 من الليل، 2 من الليل، 3 من الليل. يا ولدي فين كنت؟ قال: أنا كنت مع زملائي. من هم زملائك؟ قال: زملاء. لا إله إلا الله، هذا من أعظم العقوق. لا تخرج من بيت أبوك بعد العشاء مع أبوك، ما في زملاء. هذا الزمان لا زملاء فيه إلا في المسجد وس. أما تخرج تلف وتدور وتقعد تروح مع الشياطين ومع السرابيت ومع هؤلاء المنحرفين، تخلي أبوك في عذاب وأنت في عذاب وأمك في عذاب ومشكلة، ليه؟ هل هذا من البر؟ لا والله، بل إنه من أعظم العقوق. فيا أيها الشاب احفظ هذه الأمانة وكن بارا بوالديك، لأنك إذا بريت والديك رضي الله عليك ووفقك وسترك وحفظك. إن أبوك إذا جاء يصبح قال: الله يوفقك، الله يحفظك، الله يرشدك، الله ييسر أمرك، هذا إيش أحسن من هذه؟ لكن إذا كانك عاد قال أبوك: الله يجعلها في وجهك، الله لا يوفقك، راح الله لا يردك. واحد من الناس أراد أن ينام فجاءه ولده نصف الليل، قال: أبغى ألف لي شوي الحزام. قال: يا ولدي ما عاد به لفة ولا شيء، قلت أنت راقد الحين خلاص أرقد يا ولدي. قال: لا، نفسي زهقانة. قال: أقول لك لا ما تروح. فزعل الولد، إما وافق لي على الطلب ولا زعل، هذا عقوق. لا، أطلب، وإذا أبوك عيابك طيب أبوك خلاص ما أبغى، خلاص ما أدري. فراح زعلان ويروح لأمه ويعلمها، قال: أنا أبغى أخرج أبوي عيا. طبعا قامت الأم تشفع وجاءت إلى الشايب وقالت: من جانا كيف عيق الولد؟ الولد طيب ويبغى يتمشى شوية، زهقان من الدروس، خله يتمشى إن شاء الله أنك توافق. قال: خليه يروح، الله لا يرده. بس هنا ومن فمه للسماء، وركب السيارة وخرج. وفي إحدى المنعطفات تلاقي سيارة ثانية وتصدمه وتقطع قطعة قطعة، ويجلس الشايب مسكين ينتظر ساعة ساعتين ثلاث، أذل الفجر ما قد الولد، والشايب ما طرف عينه النور، وعرف يقول، هو يخبرني يقول: والله إني عرفت في قلبي إن ذيك إنها طلعت مهمة للسماء طوالي. يقول: خرجت أصلي الفجر ورجعت ما جاء. يقول: أشرق النهار ما جاء، رحت الشرطة أسأل، ولدي خرج مني وما أدري وين هو. قالوا: وش اسمه؟ قال: فلان فلان. اتصلوا بالأقسام الشرط وبالمرور، قالوا: في حوادث البارح لكن المصابين في المستشفى، يروح يشوف. راح المستشفى فتحوا الثلاجة، وإذا أقرب واحد آخر واحد دوبهم حطوه إذا بولده قدامه وضرج في الدماء منتهي. أي نعم، بأسباب إيش؟ العقوق. لا تعق والديك، لا تلجئ والدك إنه يدعو عليك. الوالد ما يبغى يدعي أصلاً، ما وده أحد يدعي على ولده، لكن بعض الأولاد يضطر أبوه إنه يدعي عليه. ليش تضطر أبوك يدعي عليك؟ المفروض أن تقنع أبوك أن يدعو لك. ومتى يدعو لك أبوك؟ يوم تكون طيب، فلان حاضر لبيك، بعدين ها بروح كذا يا أبوي. لا تروح، طيب خلاص، طيب روح، لا ما عاد أروح خلاص، مدام أنك قلت لا والله ما عاد أروح، أنا عارف ما تبغى. هذا هو الأب، هذا هو الولد الصالح، وهذا الموفق. يوفق الله في دراسته، يوفق الله في حياته، يوفق الله في رزقه، يوفق الله في زوجته إذا تزوج، يوفق الله في أولاده، يوفق الله في عافيته، يوفق الله في قبره، يوفق الله في حشره، يدخل الله الجنة وينجيه من النار بأسباب بر الوالدين. هذه أمانة بر الوالدين. الأولاد هؤلاء الذين هم عندك أمانة، ائتمنك الله عليهم وجعل رعايتهم في عنقك ومسؤوليتك، فعليك أن تربيهم على الدين وتمنعهم من الشر ولا تستقدم لهم شيء من وسائل الشر، تعلمهم القرآن، تعلمهم الصلاة، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تحول بينهم وبين قرناء السوء، تأخذهم معك إلى المسجد خصوصا بعد السبع. لأن بعض الناس ما يأمر ولده بعد السبع، يقول هذا صغير. صحيح هو صغير لكنك مأمور بأن يصلي. ليه؟ لأن الصلاة عمل شاق، إذا ما دربت عليها من الصغر، وإلا إذا صار بالغ ما عاد يصلي. لكن إذا صلى وهو أبو سبع وأبو ثمان وتسع وعشر وأحد عشر واثني عشر وثلاثة عشر يبلغ في الخمسة عشر وهو قد صلى سبع سنين، ما عاد يجد صعوبة لأنه مدرب عليها خلاص، إذا أصبحت شيء من عمله. لكن خليته إلى أن صار عمره خمسة عشر بدون صلاة وبعدين قلت له صل، أين يصلي؟ يطيعك ولا ليه؟ لأنه ما يقدر، ما تدرب عليها. يقول إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا سارت من الخشب. الغصن حدها أخضر ولين تعدله على مرادك، لكن إذا صار خشبة عوجة يقعد أعوج إلين يموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. هل معنى هذا أن الصلاة واجبة عليهم؟ لا، الصلاة ما تجب إلا بعد البلوغ، لكن الأمر بالتدريب عليها من السبع علشان إذا جاء في البلوغ إذا بجاهز فلا بد أن تهتم بهذا، لأنها جزء من أمانتك التي بينك وبين الله. من الأمانات التي بينك وبين الناس الزوجة، وقد جاء النص عليها في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فهي أمانة، هي بنت الناس. ما يرضى أبوها قبل أن يزوجك، ما يرضى أحد أن يمد عين عليها ولا يضع عليها إصبع. بعض الآباء يغار على بنته من الشمس ومن الريح، لكن بأمر الشرع يسلمك بنته. اي نعم، ويجيبها إلى بيتك ويفلح ويخليها سلمك إياها، تتمتع بها بكل شيء. وبعدين أعطاك الشرع قيادة وقوامة عليها بحيث تجي تأخذها من بيت أبوها. تقول إيش بك تأخذ عيالي؟ هم عيالك، عيال هي بنت الرجال. لكن تقول لا، هذه مرتي، هذول عيالي، هذه زوجتي، ما لك عليهم أمر. نعم ما لك أمر، ولو أنك أبو، ولو أنك أبو، ما دام زوجتها خلاص ما لك عليها سلطة. لكن جعلها الله أمانة في عنقك، مو معناته لما أعطاك أبوها تقوم تهينها، لأن لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. لأن من الناس من هو نعجة ودجاجة أمام الناس، لكن قدام المرأة أسد. إيه نعم، شوف عضلات يضرب ويصفق، لكن إذا خرج برا ما يضرب ولا بس. إيه نعم، وإذا دخل البيت سوى أسد، أسد علي وفي الحروب نعامة. إيش تصفروا؟ إيش تهرب من صفير الصافرين؟ لا يا أخي الكريم، إن خير الناس وأفضل الناس من هو عند زوجته أفضل الناس. يقول عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لأهله، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم، كان يسابق عائشة، وكان يعجل لهم، وكان يقوم بشؤون أهل بيته، يطبخ ويكنس ويسوي. من يسوي هذا في البيوت الآن؟ لا إله إلا الله. فهذه أمانة تبتسم لها إذا دخلت، تسلم عليها إذا دخلت، تطعمها مما طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، ما تروح تأكل في المطعم وتجيب لها تميس. بعض الناس يروح يشتري دق كبسة ولا سمك ولا حنيذ ب150، وإذا جاء أخذ لها قرص عيش ولا سندويتش وعطى المرأة. حرام، يجب أن تأكل مثل أكلك، وإذا أكلت أكلا مفضلا عليها فأنت خائن للأمانة. بعدين يجب عليك أن تراعي حقوقها الكاملة فتعطيها، لأن الله عز وجل جعل لها حق، ومن حقها الأول المعاشرة بالمعروف. يقول الله وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن. أليس لك حق عليها؟ تقول نعم لي حق عليها، أنا رجال. أيضا لها حق عليك مثل حقك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبعدين قال الله وللرجال عليهن درجة. إيش الدرجة دي؟ قالوا القوامة، يعني الإدارة، مثل موظف ومدير. الموظف عليه واجبات والمدير عليه واجبات، لكن للمدير عليه ايش؟ درجة، انه هو المسؤول. كذلك الأسرة، الأسرة إدارة، الزوجة فيها موظف، والزوج هو المدير، له درجة، لكن ليست معناها الأفضلية. فيمكن هذه المرأة أفضل عند الله من الزوج مليون مرة. كم من النساء فضليات فيهم خير تسوى زوجها مليون مرة، قوامة صوامة عابدة لله وهو فاسق قليل دين والعياذ بالله، ويقول أنا رجال أنا. لا، القوامة لا تعني الأفضلية وإنما تعني المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فأمانة عندك في رقبتك وفي عنقك يوم تلقى الله هذه الزوجة، أن تحسن إليها وأن تعاشرها بالمعروف وأن لا تضربها وأن لا تهينها وأن لا تشتمها وأن لا تضيع حقوقها وأن لا تعتدي عليها وأن لا تكره أقاربها ولا تسبهم ولا تتعرض بهم ولا تلومهم أمامها، فإنها ما ترضى أن تلوم جماعتها ولا قبيلتها ولا ربعها ولا أخوانها ولا أعمامها ولا أخوالها، تنتقصهم تتكلم عليهم، لا، هذا جرح لها، هذا تنقص لها هي. كما أنك أنت لا تريد أن أحد ينال من أقاربك ولا ينال من أهلك ولا من جماعتك، كذلك هي مثلك، هي إنسان مثلك، هذه حقوقها. ومن حقوقها عليك أن تحفظها من وسائل الفساد، وأن تأمرها بالحجاب، وأن تعلمها أمور الدين، وأن تدعوها إلى الله. كل هذه من الأمانة التي بينك وبين هذه الزوجة. من الأمانة التي بينك وبين الناس الجار، الجار أمانة، تغض بصرك عن عرضه وتحفظ ماله ويأمنك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وغزل. قال من لا يأمن جاره، جاره بوائقه. الذي ما يأمن جاره ولا غوائله هذا ما آمن بالله. ولذا إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو لا، اسأل الجيران. إن كان الجيران قالوا والله فلان أمين، الله نستأمن على حتى محارمه. ولهذا المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالجار أمانة، وعليك أن تحفظه في غيبته وفي حضوره وفي عرضه وفي ماله وفي جميع شؤونه، إنك ألصق الناس به. بعض الناس ما يشوف أخوه ولا قريبه إلا في السنة مرة، لكن الجار تراه كل مرة، فعليك أن تكون جارا صالحا. أيضا من الأمانات التي بينك وبين الناس ولي الأمر، من والله الله أمرك. الولاية هذه من الله، فإذا ولى الله عز وجل عبدا عليك في أمر من الأمور لزمك أن تكون أمينا على ما ولاك الله عز وجل عليه، لأن الخيانة لولي الأمر خيانة لله ورسوله، بأن تؤدي ما طلب منك. أولا الطاعة في غير المعصية، الدعاء، هذا يقول الإمام أبو الحسن بن علي البربهاري وهو من أئمة السنة، مات سنة 329 في أول القرن الرابع، وكان من أئمة السنة، يقول إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، لأن الذين يدعون على السلاطين هم الخوارج والمعتزلة، يرون أنه من دينهم الدعوة على السلطان والخروج عليه، لكن هذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة. معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يدعون للسلطان بالهداية والصلاح، ويطيعونه بغير معصية الله، ولا يرون الخروج عليه لما يترتب على ذلك من الفتن. فمن الأمانة أن تقوم بهذا، ليس لعاطفة حب أو كره ولا لمصلحة نفعية أو مادية، ولكن دينا تدين الله به، عقيدة. ولهذا مسألة طاعة ولاة الأمور من مسائل العقيدة التي تقررها كتب العلم والتي يهتم بها العلماء، علماء أهل السنة يقررون هذا في كتبهم ويؤكدون عليه، خصوصا عند بروز الفتن وعند ظهور القلاقل لما يجر الجهل به إلى الفساد الكبير الذي لا منتهى له. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ تلميذ ابن القيم، يقول من تأمل تاريخ المسلمين وجد أن كل مصيبة حلت من الأمة إنما تنتج عن الجهل بهذا الأصل، وهو طاعة ولاة الأمر في المعروف، أما في المعصية فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا من الأمانة التي ائتمنك الله عز وجل عليها. أيضا من الأمانة التي بينك وبين الناس عموم الناس، أولا الإخلاص لهم، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، عدم الإيذاء لهم، حفظ أموالهم، حفظ أعراضهم، حقن دماؤهم، عدم التعرض لهم بسوء. هذا هو المفهوم الثاني للأمانة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. المفهوم الثالث أو الفرع الثالث من فروع الأمانة، الأمانة التي بينك وبين نفسك. في أشياء متعلقة بك والله جعلها عندك أمانة، وهي الحواس والجوارح، هذه الله ركبها في راسك وجعلها عندك أمانة وأعطاك الحرية في استخدامها. تستخدمها طيب، أنت حفظت أمانتك، تستخدمها سيء أنت ضيعت أمانتك. وأول أمانة العين، هذه أمانة والله جعلها عندك أمانة، وأمرك أن تنظر بها فيما يحب ويرضى، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأمرك أن تغضها عما لا يحب سبحانه وتعالى ويأبى أن تغض عن محارمه، وأعطاك الحرية بأن تستخدمها فيما تريد. من منا يستطيع أن يتحكم في عين إنسان؟ أبدا. عينك في راسك تتحكم بها أنت، ولا تستطيع أي قوة في الأرض أن تلزمك بأن تنظر إلى شيء أو تترك شيء. حتى لو أردت أن تنظر إلى جهة مثلا وهي ممنوعة وقال لك واحد ليش طالع في بيتي، تقول ما طالع في بيتك، طالع في البيت اللي وراك، لكن ربي يعلم بين أنت طالع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعينك هذه أمانة وستسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، ستسأل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من السائل؟ إنه الله. والجواب إن كان سيئا فالنار، وإن كانت الإجابة سليمة فالجنة. بقية الجوارح، وسميت جوارح لأنها تجرح في دين العبد. أمانة الأذن، ائتمنك الله عز وجل عليها وأمرك بحفظها عن سماع الباطل وألا تسمع بها إلا ما يحب، لأنها قناة تصب في القلب، فإذا سمعت الخير تأثر القلب بالخير، وإذا سمعت الشر تأثر القلب بالشر. اللسان أمانة ومسؤول عنه بين يدي الله يوم القيامة، وحفظ اللسان علامة الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. وقال: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، يعني اللسان وما فيه من المصائب، والفرج وما فيه من المصائب. فاللسان أمانة وفيه الكلمة، والكلمة لها مسؤولية أمام الله. يقول عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. فالكلمة مسؤولية على الناس، لا يقيم للكلمة وزن فتجده يهري بما لا يدري ويخوض فيما لا يعنيه، وهذا مما يؤدي به إلى العطب وإلى الوقوع فيما لا يرضيه. فزن كلامك ولا تتكلم إلا بخير، ولا تقل إلا خيرا أو اسكت. كذلك اليد أمانة، كان بالإمكان أن يشل الله يدك لكن الله عز وجل متعك بهذه اليد لتنفعك، فلا تمدها إلا إلى الخير والحق، لا تمدها إلى باطل بسرقة مال أو بغمز غير محرم أو بعدوان أو بكتابة باطل. الرجل هذه أمانة لا تحملك إلى باطل ولا تمشي بها إلى منكر. الفرج أمانة لا تطع به في منكر. البطن أمانة لا تأكل فيه منكر أو حرام. كل هذه جوارح هي أمانة عندك، وسوي اللي تبغى. الآن ما حد يسألك، لكن يوم القيامة تسأل، والذي يشهد عليك هي نفس الجوارح. يقول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الذي أنطق هذه اللحمة ينطق هذه اللحمة وينطق هذه اللحمة وينطق هذه اللحمة وكل شيء. كيف؟ ما تقول كيف، هذا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أيها الأخوة أمانات عندك، مستودعة عندك، اتق الله فيها. هذا هو المفهوم العام أيها الأخوة، وإن كانت الكلمة كلمة الأمانة تحتاج إلى الحديث بشكل أوسع لأنها تشمل الدين كله، لكن نكتفي بهذا في الثلاثة الفروع فيما بينك وبين الله من توحيده وعبادته، فيما بينك وبين الناس من القيام بحقوقهم والإحسان إليهم سواء كانوا أقارب أو أباعد، وفيما بينك وبين نفسك في الحواس والجوارح التي منحت لك من أجل تستخدمها بالخير ولا تستخدمها بالشر، فاسأل نفسك هل حفظت هذه الأمانة أم ضيعتها، وعلى ضوء حفظك للأمانة أو ضياعك لها يتقرر مصيرك في الدار الآخرة، إما الحفظ فالنجاح والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وإما الضياع فالدمار والخسار والنار والعار في الدنيا والآخرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعيننا جميعا على حفظ الأمانة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤديها حق أدائها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه سميع الدعاء. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا في ديارنا أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا ومشائخنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين إلى العمل بهذا الدين والدعوة إليه والحرص عليه والمناصرة له، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف نجيب باختصار على بعض الأسئلة فيما يسمح به الوقت حتى موعد إقامة الصلاة. يقول: رجل وضع عندي أمانة من المال فاحتجتها وأخذتها، وبعد مدة طلب مني أمانته فتسلفت الأمانة وأعطيته، هل علي إثم؟ نعم، الذي يعطيك أمانة عندك ينبغي لك ألا تتصرف فيها إلا بإذنه، أعطاك مبلغ من المال قال خلها أمانة، احتجت إليه قبل التصرف تسأله تقول له يا فلان فلوسك عندي وأنا محتاج منها شيء تسمح لي، إن كان أذن لك تصرف، إن لم يأذن لك فلا يجوز لك أن تتصرف في ماله إلا بإذنه، وعليك إثم، وبالتالي يلزمك التوبة إلى الله عز وجل، وأيضا إشعار الرجل هذا واستئذانه واستباحته حتى يعفو عنك. يقول: كيف نجمع بين قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ لا تعارض بين الآية والحديث، فإن الجنة ليست ثمنا للعمل الذي نعمله، العمل الذي نعمله لا يستحق أن يعطى الإنسان عليه الجنة، لكن العمل سبب، وهذا ما يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني لن يدخل الجنة الإنسان مقابل عمله، مقابل العمل، يعني صليت إيه؟ إيش صلاتك؟ صليت بجسم خلقه الله، أجل الصلاة ما هي منك، الله اللي خلقك، تصدقت بمال، الله عز وجل هو الذي أعطاك، جهد بجسم، الله الذي خلقه، أجل كل شيء من الله، فلن يدخل أحد الجنة نظير العمل، يعني مقابل العمل، يعني الجنة سلعة ومقابلها العمل، لا، لكن معنى الآية بما كنتم، أي بسبب ما كنتم تعملون، فالجنة العمل في دخولها سبب لا ثمن، وهذا معنى الحديث. يقول: هل يجوز العيش مع رجل لا يحافظ على أداء الصلاة ودائما على المفاسد مثل الدش؟ إذا كان الرجل لا يصلي تارك كلية فلا يجوز العيش معه ولا معاشرته، حتى الزوجة لا يجوز لها أن تبقى في بيته ولا يجوز لها أن تمكنها من نفسها لأنه كافر، وإذا مكنت من نفسها فإنما يأتيها الزنا، والأولاد الذي يأتون منه أولاد سفاح، لأن العقد باطل، فإنما استحلها هو بالإسلام، ولما ترك الصلاة كان كافر خلاص، فلا يجوز لها أن تبقى ولا يجوز لوليها أن يبقيها في بيته، وكذلك إذا كان زميل أو أي واحد ما يجوز أن تآكله ولا تشاربه ولا تجالسه ولا تسلم عليه ولا تزوره إذا مرض ولا تتبع جنازته ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا كان تاركا للصلاة. أما إذا كان مصلي لكن متهاون، يصلي مرة في المسجد ومرة في البيت لكن ما يترك الصلاة، فهذا عاصي ولا شك أنه وقع في إثم وترك واجب، ولكن ينبغي مناصحته، ولكنه لا يكفر ولا يخرج من الدين. يقول: ما هي الأمانات على النساء؟ هذه إحدى الأخوات تقول: ما هي الأمانات على النساء؟ الأمانات، جميع الأمانات التي على الرجال على النساء، مثل النساء مثل الرجال، لكن عليهن أمانات مختصة بهن. أولا عرض الزوج أمانة، مال الزوج أمانة، أولاد الزوج أمانة، بيت الزوج أمانة، ما يدخل أحد إلا بإذنه. بعدين الحجاب أمانة، الحجاب الذي تتحجبين به أمانة، لأنه لا بد منه، لأنك إن لم تتحجبين خنت الأمانة التي بينك وبين الله. يقول ما نصيحتكم لمن يتخلف عن الصلوات خصوصا الفجر مع توفر من يوقظه ولكنه لا يستيقظ؟ الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر هذا علامة من علامات النفاق. إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت مؤمن أو منافق فلا تسأل أحد، اسأل نفسك عن صلاة الفجر. فإن كنت من أهلها وبانتظام فاعلم أنك مؤمن، وإن كان البعيد متهاون فيها ومضيع لها فليعلم أنه منافق. والدليل في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالذي لا يصلي الفجر في الجماعة هذا على خطر عظيم، لأنه متصف بصفة النفاق والعياذ بالله. يقول أنا ملتزم والحمد لله، ولكنني لا أسمع كلام والدي خصوصا إذا كان الكلام يتعلق بإخوان الطيبين ولقاءاتهم، فأرجو منكم نصيحتي ولأمثالي من الشباب. يا أخي الكريم، ما دمت لا تسمع كلام والدك فأنت غير ملتزم بل عاق. كيف ما تسمع كلام أبوك؟ أما فيما يتعلق بكلام أبيك فيما يتعلق بإخوانك الطيبين ولقاءاتهم فأطع أباك. إذا أبوك يقول لك لا تروح مع إخوانك هذا ولو كانوا طيبين، قل طيب يا أبوي لا تروح، وعوض اللقاءات مع الطيبين بسماع الشريط وبقراءة الكتاب حتى تطيع والديك وتجمع بين جمع الخير وتحصيله وبين طاعة أبوك. لكن تروح تجتمع مع إخوانك في الله وتعق أبوك مثل من ينفق ريال ويخسر 100، صدقت بريال وخسرت 100 ريال. الله ما يسألك يوم القيامة ليه ما جلست مع إخوانك في الله، لكن يسألك لماذا لم تطيع أبوك. طاعة أبوك مقدمة على روحك مع إخوانك في الله. يقول رجل مصاب بفشل كلوي ويغسل في وحدة الغسيل 3 ساعات، وأحيانا يبدأ الغسل 6 قبل المغرب وينتهي بعد العشاء، فكيف يصلي المغرب وهو لا يستطيع الصلاة أثناء الغسيل؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى له ولأمثاله ولجميع المرضى الشفاء والأجر والثواب في الآخرة على هذا. ثانيا يجب أن نذكر هذه النعمة التي نحن فيها الآن، الذي عنده كليتين وهذا معافى، هذا في نعمة ما يعرفها ولا يقدرها إلا الذي فشلت كلاه. أحد زملائنا أعرفه مصاب بفشل كلوي، يقول ما نعرف نعمة الكلى هذه إلا يوم ما ضيعناها، ثم أجريت له عملية زرع كلية وعادت يعني له الحياة الأولى ومارس خروجه إلى الخلاء وخرج منه البول أكرمكم الله. يقول ما شعرت بأني في نعمة إلا لما خرج هذا البول. الذي عنده فشل كلوي ما عنده بول، يعني ما عنده كلى تخرج البول، فيخرج هذا عن طريق الآلة. أنت الآن في ظهرك كليتين، كل كلية قدر قبضة اليد، في كل كلية 3 مليون وحدة تنقية، عندك 6 مليون وحدة. الآلة هذه الكبيرة اللي مثل الدولاب فيها 50,000 وحدة بس تنقي من الدم 10% السموم، لكن ذيك الكلية اللي في ظهرك تنقي 100% ولا تدري أنت بهذه النعمة، فاحمد الله على هذه النعمة واستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أخونا هذا الكريم فإذا حان وقت الصلاة وخشي أن يستمر الوقت حتى يخرج وقتها جاز له أن يصلي وهو مستلقي، يصلي وهو على قفاه على ظهره جالس على السرير يصلي ويومئ إيماء، ويدخل إلى الغرفة وهو متوضئ قبل أن يأتي إلى الغسيل يكون واضي، ثم إذا جلس ودخلوا فيه الإبرة وبدأوا لأنهم يسحبون الدم كله ويروح للكلية الصناعية ذي وتنقيه كله ويردونه مرة ثانية يقدوا منقى. أي نعم، وكل يوم كل يومين يسوي هذا المرة، كل يومين ينقيه وإلا يموت. لا إله إلا الله. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.